الرحمن الرحیم انما ورسول علما انبیاء علیہ السلام په میراث کې علم پری ہے فمن اخذ به فقد اخذ بحظ واخر چا چې ورکل پدی نوراوای استبرحلو یا یولو یا برخی راواغستا ولا نعرف هذا الحديث الا من حديث عاصم ابن رجاء ابن حيوتا وليس اسناده عندي بمتصل هكذا او ند سند دي زما پنج متصل دارنگي وبه قال حدثنا محمود بن خداج هذا الحديث وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ رَجَاءَ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ دَاوُودِ بْنِ جَمِيلٍ عَنْ كَثِيرٍ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ خِدَاجٍ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ ابْنِ أَشْيَعَ عن ابن اشوعا عن يزيد ابن سلمت الجعفي قال يزيد ابن سلما يا رسول الله اني سمعت منك حديثا كثيرا ما اريد جتانا حديث دير خاف وينسيا اوله واخره زياري قد دا چې هیر بکی اولو د دې لار اخر د دې فحدثني بكلمه نو مال بیان کفه ودا سی کلمه تکونو جماعا چې هغه سی کلمه جامع وی کلمات لرا راجم کوي فی قال اتق الله فيما تعلم ويريغد الله نا او د الله د عذاب نه پاوسی زونو کی چت په پويږي هاذا حدیث لیس اسناده بمتصل و عندي مرسل ولم يدرك عندي ابن اشواع يزيد ابن سلمى وابن اشوع اسمه سيد ابن اشوع وهي قال حدثنا ابو قريب قال اخبرنا خلف ابن ايوب عن عوف ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان دو خيون دي لا تجتمعان في منافق دان جمكي فيو منافق كي حسن سمت خيست اخلاق ولا فقه في الدين او نبوه فدين كي سوکم زنانا ناریده چه خوش اخلاک دیو پا دین پوهره نو دا دو خویون پا منافق کی نی دا دو خویون دا دین خر چی دا سر منافق ننی آدا حدیث غریب لا نعرف آدال حدیث من حدیث عوخ الا من حدیث آز شیخ خلف ابن ایوب العامری ولم را هدن يروي عنه غير محمد بن العلاء ولا ادري كيف هو ما لفت نشجر سنگر سرنگ حال دے خلف ابن ایوب وبه قال حدثنا محمد بن عبد العلاء قال اخبرنا سلمة بن رجائب قال اخبرنا الوليد بن جميل قال اخبرنا القاسم ابو عبد الرحمن عن ابي امامه الواهلي قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان دا اللہ دا حبیب دا پارے و دو سنی ذکر شویو احدهما عابد والآخر عالم یو پک عابد و بالعالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم وروالد عالم للعابد فعابد تفضلی على ادناكم لك وروال زما پتا سکی په معمولی سړی باندې. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی ان الله وملائکته بیشک الله ود الله ملائک واهل السماوات اسمان وعلى والارضین وزمک وعلى انسانان پیریان و طول حیوانات حتی نملت فی جحر آف تردی چی میگے پخل سراخ کی و حتی الحوتا تردی چی میان لیسولونا خامخا دعاگانی کمی علا معلم الناس الخیرات تعلیم ورکون کبان خلق لد خیر خیر نہ مراد قران او سنت دے علم دین دے او علم دے چې پاره نجات او خلاصې د سړی دے دا ټول سی زنا عالم دین او معلم الخير ته دعاګانې کوي. دا حدیث حسن غریب. حسن غریب صحیح سمیت و ابا عمار الحسین ابن حریث الخزاعی یقول سمیت الفضیل ابن عیاض یقول عالم عامل عالم دے او عامل کونکم دے معلم او خلق لتعلیم مرکی یدعا دا سی عالم را بللشی کبیرن دے لوی فی ملکوت السماوات فبادشاہی دا اسمانونو کے اسمانونو والا ملائک دیر لوی گنی چیلم ورسر دے عملم دے و تعلیم و تعلم کئی دا قول دا فضیل ابن عیاض رحم اللہ دے اے پاسمانونو کے دیر لوی گن لے شیلیر لوی مرتبہ دا. وبه قال حدثنا عمرو بن حفص الشيباني البصري قال عن عبد الله بن وهب ان عمرو بن الحارث اندر راج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الرسول صلى الله عليه واله وسلم فرمى لي لن يشبع المؤمن من خير ارغز مڑی اینا مؤمن من خير دا غیلمنا يسمعو چلے اولی علم بانے سوک مڑی اینا ویچی نور میں ہوکے نور میں ہوکے يسمعو چلے اولی غیلرا حتا یکون منتحاہ الجنہ تردی چیو با انتحاد دیلم دا حاصلول جنت. هذا حدیث حسن غریب. وبه قال حدثنا محمد بن عبر الولید الكندی وقال اخبرنا عبداللہ ابن نمیر عن ابراہیم ابن الفضل عن سید المقبوری رحمهم اللہ تعالی عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الكلمه الحكمه وي كلمه علم و حكمه و فوهد دين دواله المؤمن دا خرخشه شه د مؤمن دي شي لټيه فحيص وجدا کمزه کی چې دیو مومی ارسو کوم چې وی خو چې ته دې له ما د حق خبر واورې دا فهو حق بها نو دې ډېر لایق دې پدې صرف قبلول دني هذا حديث غريب لا نعرف الا من هذا الوجه ابراهيم بن الفضل المخزومي ضعيف في الحديث دې په حديثو کې کمزور دي